قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يتعجب الإنسان، ما هذا المرض؟ المرض الشك. ومن الخطوط العريضة في سورة البقرة أن الله عز وجل يعالج اليقين والشك. أخطر معركة يخوضها الإنسان في حياته هي معركة الشك واليقين، لأن القلب يضطرب. فأصحاب النفاق في قلوبهم مرض شك زيغ. سبحان الله، هذا بسبب تقصيرهم وذنوبهم وغبائهم، فالله عز وجل عقوبة لهم زادهم مرضا على المرض، فيستفحل المرض حتى يصير الإنسان كافرا بالله عز وجل والعياذ بالله. طيب كيف يكون المرض يزيد؟ كيف يزيد المرض بالنسبة لهذا الإنسان المنافق؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا يريد حياة رغيدة يسيرة سهلة، السيارة والعمارة والصحة والعافية والأولاد والبنين والبنات، فبمجرد ما أن يصيبه أمر يكتئب ويبدأ في الظن والطعن والشك في الله. لماذا هذا؟ لماذا تبتليني بهذا؟ فيشك. لكن المؤمن يعلم أنه مبتلى. ولنبلونكم، اللام للتوكيد ونون التوكيد مضارع للاستمرار، بشيء من الجوع وهكذا والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الحياة هكذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. المنافق لا يتحمل، لا يتحمل المعاناة، يضطرب قلبه، لكن المؤمن يرضى ويصبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، هي طبيعتها كده، مطبوع على كدر. السعادة والهناء في الآخرة، لكن الجنة دار ابتلاء. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. المنافق لا يتحمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا شيء طبيعي. يقول الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، هي طبيعتها كده، مليانة مصائب وكوارث. فالمؤمن يصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه الآية جاءت منصوبة، كلمة الصابرين، بعدما أن جاءت كلمة الموفون مرفوعة، وهذا معطوف، كما الواجب أن يكون مرفوع، والموفون بعدهم والصابرون، ولكن قال والصابرين لأنها مفعول به الفعل محذوف. أمدح الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصابرين في لحظات الفقر، الصابرين في لحظات المرض، الصابرين في لحظات القتال. هؤلاء يوفون أجرهم بغير حساب، لكن هذا الرجل لا يصبر لأن في قلبه مرض وفي قلبه شك. كذلك المنافق يزداد نفاقا ومرضا، لأن الله عز وجل يبتليه بالأوامر والنواهي. قم قل كلمة الحق ولا تخشى في لومة لائم، كلمة الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تحتاج إلى صبر ولا يصبر. قم جاهد في سبيل الله، كتب عليكم القتال، ولكن هذا القتال كره فيكره هذا، يريد دينا لينا، لا يريد دين فيه أوامر أو نواهي أو مصائب أو كوارث أو تكليفات. فساعت إذن الله عز وجل يزيد مرضه مرضا. قال ففي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.